صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا على نبينا، ده حبه ساكن فينا، يا رب كلنا نروح نزوره بكرة يشفع لينا. يرضى عنا رب البرايا في الآخرة ويرضينا. صلى على نبينا صلى على نبينا صلى على نبينا. أدعى أدعى أدعى أدعى الأقصى يرجع لينا ونحرره بإيدينا، مسرى رسولنا أحمد نبينا ندي بأعز ما فينا. هاتوا ايديكوا في ايدينا، الحلم يكبر بينا، بكرة امانينا بتتحقق طول ما احنا مع بعضينا. صلى على نبينا صلى على نبينا صلى على نبينا صلى على نبينا. يلا يلا يلا يلا لموا الكل ورشوا ورد وفل، يا دنيا هاتي من الفرح هاتي وفي الهنا ضمينا. صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا على نبينا، ده حبه ساكن فينا، يا رب كلنا نروح نزوره بكرة يشفع لينا. صلوا علينا.